بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكره بمعناه. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، أي لولي الأمر، لأنه بها يحصل اجتماع الكلمة وتنتظم بها المصالح، وهي سبب للاتفاق ومنجاة من الاختلاف، فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوس الناس وينفذ فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم الأذى والعدو، ويقيم الحدود ويمنع الظالم، ويرد الحقوق إلى أصحابها، ولا يكون كل هذا إلا بوجود ولي الأمر، ولا يكون ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الحديث الذي سمعتم من الأحاديث الجامعة في هذا الباب، وقد سبق التعليق عليه في الدرس الماضي، ما هو البعد، بس الصوت من هناك من الأساس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني موعظة بليغة ذكرهم فيها بالله عز وجل وبما ينبغي المسلم أن يعمله، وذلك حينما سمعوا هذه الموعظة ومواعظ الرسول عليه الصلاة والسلام، مواعظ بليغة وقد أوتي جوامع الكلم، فتأثروا من تلك الموعظة، ولهذا قال: ذرفت منها العيون، يعني صارت عيونهم تدمع بكاء مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجلت منها القلوب، يعني قلوبهم وجلت وخافت من الأشياء التي ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقوموا بها ويؤدوها. ثم قال له هذا القائل من الصحابة رضوان الله عليهم: كأن هذه موعظة مودع، يعني لما كانت الموعظة هذه شاملة وجامعة، ففهم منها على أن هذه الموعظة موعظة مودع. المودع معناه حينما يقرب الأجل من الإنسان يوصي، وهذه الوصية لا يترك شيئا إلا يوصي به، وكذلك المسافر إذا سافر من بلده يوصي أهله وعاقبه بالأمور الموجودة التي ينبغي أن يعملوها. فكأنه فهم على أن الأجل قرب للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: كأنها موعظة مودع، فأوصنا أو بما توصينا أو بما تعهد إلينا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الجامعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن امتثل أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه فهذه التقوى، بحيث أنها تجعل بينه وبين سخط الله وقاية، يعني تقيه من عذاب النار. فمعنى الوقاية أنك تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه. مثل ما نعمل الظلة للشمس بحيث تدفع عن الشمس، وهكذا فالتقوى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه سببها أو بسببها الإنسان يتقي الله عز وجل ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه فيؤجر على ذلك. ثم قال والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هنا أوصى بالسمع والطاعة لأن الاجتماع لا يكون إلا بذلك، وجاء بهذا التمثيل والمقصود منه على أنه من ولي أمر المسلمين حتى ولو كان بعض الناس يحتقرونه ويقولون هذا ليس بشيء ينبغي عليهم أن يطيعوه، لأنه هو مكلف بأن يقيم بينهم حدود الله عز وجل وأن يعمل بشرع الله. ولهذا جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا خالف هذا الولي ما أمر الله به عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له في تلك المعصية، لكن لا تخرج عليه إلا إذا وجد الكفر البواح. وذكرنا لمن كان حضر وينبغي أن يفهم السامع أننا لا نكرر الحديث ولكن الضيوف يتكررون، يعني الضيوف الزوار للمسجد الذي جاء في اليوم الأول اليوم جاء شخص غيره، فنحن نذكر هذا، من كان حضر سابقا يستفيد ويثبت ما عنده، ومن حضر جديدا يستفيد ما يستره الله له عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالسمع والطاعة لولي الأمر لأن الاجتماع لا يكون إلا على ذلك، والأحاديث هذه تنهى عن التفرق. فهو يقول وإن كان الوالي الذي ولي يحتقر بعض الناس فلا ينبغي أن ينظر لهذا، ولهذا قال ولو كان عبدا حبشيا، يعني حسب القاعدة المعروفة في أيام الجاهلية عندهم نوع من هذا الكلام الذي يحدث، أي بعض الناس يحتقر البعض، وهذا موجود ولا زال إلى وقتنا الحاضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه من خصال الجاهلية وأنها ستستمر في الناس. ثم قال في وصيته وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل ما قاله واحد من هؤلاء الأربعة فهو سنة، يعني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمر أبو بكر بشيء أو عمر أو عثمان أو علي فعلينا أن نقبله ونعمل به، لأن هذا العمل الذي يعمله سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أمر بالتمسك بها، قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها وإياكم محدثات الأمور. المحدثات المقصود به البدع التي يحدثها الناس ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله وسنة رسوله الكفاية، يعني المسلم الذي يريد الحق الحق موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقصير ما يكون إلا منا. ثم قال في رواية لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل حتى أكمل له الدين، كما في قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله قال له فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ، ما علينا إلا أن نعمل، وليس لنا أن نحدث شيء في دين الله لأن الدين كامل، لأنك إذا جئت ببدعة لم تكن في كتاب الله كأنك تقول أن هذا الدين ناقص وأنت تريد أن تكمله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإحداث في دين الله ما ليس منه هذا افتراء عظيم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سبق في الدرس الماضي أن قرأ الأخ الصفحات السابقة، ثم وقف الآن على قوله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يلي المسلمين ويكون بعقد من أهل الحل والعقد يولونه، وهكذا جرت العادة في السنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الخلفاء الذين تبعوهم من ذاك التاريخ إلى وقتنا هذا. والمقصود بولي الأمر الذي يطاع هو الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، ولكن لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لكم قصة الإمام أحمد والعلماء في زمنه حينما دعاهم المأمون وكذلك المعتصم إلى بدعة من البدع لم تكن موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي حينما دعوهم إلى أن يقولوا أن القرآن مخلوق. والقرآن كلام الله، والله عز وجل خلق المخلوقات بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله يقول وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حينما دعوهم إلى هذه البدعة حيث أدخلها عليهم بعض الدخلاء على الإسلام امتنعوا أن يقول القرآن مخلوق، وحدث ما حدث وقتل من قتل من العلماء في هذه المحنة التي سميت بمحنة القول بخلق القرآن. الإمام أحمد ضرب ضربا مبرحا، يعني ضرب حتى أغمي عليه. المعتصم كان يقول له يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، لأنه جاء به يرصف في قيوده. ماذا يقول له؟ يقول له جيب لي آية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. فلم يجد، لأن هذا ليس موجودا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضرب ذلك الضرب الشديد. الإمام أحمد عصم بالسنة، لأن السنة فيها العصمة، ورسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالقرآن لا يكفي وحده، لأن السنة موضحة مبينة له. كلنا نقرأ في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا تجد في القرآن صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث إلى آخره. هذه الصلوات بهذه الأعداد وهذه الكيفيات بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر السنة، إذن السنة وحي. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام أحمد عصم بالسنة لأن السنة فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق هذه معصية، إذن لا يطاع هذا الولي الذي أمر بهذا. ثم لا يجوز الخروج عليه إلا أن يكون كافرا، الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الإمام أحمد عصم بالسنة بحيث أنه لم يطع في المعصية ولم يأمر بالخروج، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة وقتل الأبرياء، ولهذا لم يأمر بذلك. وبين العلماء على أنه لما كان في السجن وهو لا يعرف أحوال الناس من فترة كان يسأل السجان والموجودين عنده كيف أحوال الناس، ماذا يريدون الناس؟ فقالوا الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون أن يسمعوا منك كلمة، مثل ما نشاهد الآن الصحفيون إذا جاء وزير أو رئيس يريد يتكلم في هذا الموضوع كل واحد يعني قلمه في يده وورقته في يده ومسجله في يده يسجلون كلامه. فهو يقول الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني كل واحد قلمه في يده يريد يسمع منك كلمة إذا قلتها يسجلها. فالله عز وجل عصمه، لو قال اخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد، ولكن عصم بالسنة لأن هناك شبهة عند هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. الشبهة والتشبيه جاءهم من الذين لم يلتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله هو ما خلق به كل المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فامتنع من هذا لأنه إذا قال للناس أخرجوا لم يتخلف أحد، وستتركب أو تترتب تلك المفاسد العظيمة. إذن لم يطيعهم في المعصية ولم يأمر بالخروج عليهم لأنهم لم يرتكبوا الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. الآن السمع والطاعة كما نسمع كلام المؤلف لولي الأمر، لأنه بها يحصل اجتماع الكلمة، هو ينهى عن التفرق والتمسك بالسنة، وتنتظم بها المصالح، وهي سبب للاتفاق ومنجاة من الاختلاف. فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوس الناس وينفذ فيهم أوامر الله. لو كان كل واحد هو أمير نفسه تأتي فوضى بين الناس، ولكن ولي الأمر هو الذي يحل المشاكل التي تحدث بين الناس. فلا بد من ولي أمر يقيم الحدود ويدفع عن المسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمنع الظالم ويرد الحقوق إلى أصحابها، ولا يكون كل هذا إلا بوجود ولي الأمر، ولا يكون ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا نحن نطيع ولي الأمر الذي يأمر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يأمر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عمله من قبله من الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة، في هذا الأمر يكون الأمن والاستقرار. كلنا يعرف أن الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول الله عز وجل في سورة النور: والزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الحدود لا بد من تطبيقها. الحد على قطع يد السارق ليس معنى كل سرقة تقطع فيها اليد، هناك شروط. لا بد أن يكون المال المسروق يعني نصاب، يعني المبلغ الذي يقطع فيه، ولا بد أن يكون المال يؤخذ من حرز مثله، يعني حرز مثله النقود، حرزها الشنطة والقفل مقفل عليها، وليس حرزها الجيب. فأنت إذا كنت في السوق تمشي مع الناس وجيوبك مملوءة من النقود، وأدخل الإنسان يده في جيبك وسلب منك مبلغ كبير، هذا لا تقطع يده، لأن الجيب هذا ليس هو المحل للنقود، ولكنه يعزر، يعني اليد لا تقطع في هذا، ولكن يعزر، يعزر بحيث أنه لا يعتدي على الناس ويعمل مثل هذا العمل، يؤخذ منه المال ويؤدب بالطريقة التي تراها حاكم الأمر الحاكم، يعني بالسجن أو بالضرب بما يراه. فالشاهد من هذا على أنه ليس كل سرقة تقطع فيها اليد. الذي نسمعها وتسمعونه في كلمة حقوق الإنسان، فيقولون إذا قطعنا يد السارق فهذا اعتداء على حقوق الإنسان. هم نسوا المسروق. هذا السارق أولا يعزم من بيته حينما يأتي يريد ينهب مال فلان، ويلبس سلاحه ويأتي يكسر الباب ويقفز على الجدار ويدخل الدار هذه، يكشف على هذا المسكين، على عائلته وعلى أولاده، فيفجعهم، ولو أراد صاحب البيت أن يقاومه قتله. الآن عند هؤلاء الذين يقولون حقوق الإنسان، هذا المسكين لا حقوق له، الذي انتهكت محارمه وأريد أن يأخذ ماله. وأما هذا الظالم الذي عمل هذه الجريمة، فإذا أخذ وطبق عليه الحد قالوا هذه اعتداء على حقوق الإنسان، بحيث أن هذه اليد العاملة قطعت. أنا أقول وغيري يقول هذا، هذه البلاد بحمد الله تطبق شرع الله وتطبق حد السرقة. هم يقولون إذا قطعت اليد معنى ذلك أن نصف المجتمع مشلول، ما عندهم إلا يد واحدة، الناس كلهم خلاص يديهم مقطعة ما عاد يشتغلون، والكلام هذا كذب وافتراء. أنا أقول انظروا، هل تجدون حد يده مقطوعة؟ الحمد لله إذا الناس سالمة. لماذا؟ لأنه إذا قطعت يد واحد بقت آلاف الأيدي سليمة، لأن من يحدث نفسه بأنه سيأخذ هذا المال يفكر في نفسه لأن يده ستقطع، وليس معنى قطع اليد أنها تكون في داخل المستشفى وما حد يعرف عنه، لأن هذا لا فائدة فيه، وليس المقصود هو التشفي من هذا السارق، وإنما المقصود إقامة الحد، تطهير له وإنذار للآخرين. والله يقول إن لكم في القصاص حياة يا أيها الذين آمنوا لكم في القصاص حياة، يعني حينما يقتل القاتل المعتدي على الإنسان هذا ويقتل علنا، هذا كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا وفلانا سيحجم عن ذلك لأنه يعلم أنه سيقتل. إذن الحقوق والواجبات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الأمر تطبيقها، وما يدعوه هؤلاء من حقوق الإنسان هذه ليست حقوق الإنسان، لأنهم تركوا حقوق المظلوم هذا ولم يلتفتوا له ونذروا لحقوق المجرم، وهذا المجرم هو يسجن الآن عندهم، لكن يسجن بين مجموعة من المجرمين يتعلم أساليب أخرى ويخرج يعني بعد فترة يطلع ويعمل هذا العمل، لكن لو قطعت يده أزيل السبب وتبين له على أن هذا العمل لا يصلح، وأن من شاهده يحدث نفسه أنه إذا أقدم على أموال الناس فستقطع يده. وكل واحد منا يعلم لو أصيب الإنسان في أصبعه بجرح بسيط وجاء إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فستموت، سيسري في جسمك وتموت، هذه اليد أصبحت فاسدة إذا لم تقطع سيتبقى على حالتها إذا قطعت. فالإنسان يصحو ويذهب منه المرض هذا، والناس يستفيدون من هذا التطبيق لشرع الله عز وجل. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس في إقامة الحدود انتهاك لحقوق المسلمين، هذا شرع من الله عز وجل العالم الحكيم الذي شرع ما ينفع المسلمين إلى قيام الساعة. كتاب الله عز وجل هو آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وشريعته آخر الشرائع، كلها فيها مصلحة للعباد جميعا. فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم يا أخي تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا، أي لا تحتقروا ولي الأمر ولا تهونوا من شأنه أو تسبوه عند الناس إن كان ممن نسبه وضيع عندكم، فلا ينظر إلى نسبه، وإنما يكون النظر في هذا إلى المنصب. فالإنسان سواء كان حرا أو عبدا، فإنه إذا ما تولى أمر المسلمين فإنه ينظر إلى منصبه، فتجب طاعته وتحرم مخالفته، لأن هذا أمر الله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا الأشراف والناس اللي في نسبهم كلام لا تطيعونهم. إذا أصبحوا أولياء، إذا أصبح ولي أمر فعليك أن تطيعه. وعرفنا أن الطاعة مقيدة، الطاعة بما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرك بطاعة فتطيعه، وإذا أمرك بمعصية فلا تطيعه في المعصية. لو أن هذا الحاكم قال اشربوا الخمر اعملوا كذا من الأمور المحرمة لا نطيعه في هذا، لكن إذا أمرك بمعروف عليك أن تطيعه، لكن هل تخرج عليه؟ لا، لأن شرب الخمر ليس كفرا وإنما هو معصية من المعاصي، فلو أمرك بمعصية لا تطيعه في المعصية، ولكن لا تخرج عليه، لأنه لا يجوز الخروج إلا على من ارتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم، أي من ستطول به الحياة، وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، فسير اختلافا كثيرا، وهذا أيضا خبر من باب التحذير بأنه سيكون في ذلك الزمان اختلاف واسع عما عليه الوضع الآن، وإذا ما حصل هذا الاختلاف فلا عاصم منه ولا شيء يمكن أن ينجي منه سوى العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي فهي سبيل النجاة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، وعملهم حجة وسنة تتبع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم، وهي كلمة حث معناها إلزموا سنتي، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلمين أن يمتثلوها، فحينما يحدث الخلاف ما يمكن أن ينتهي الخلاف إلا إذا رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رجع إلى قول فلان وإلى قول فلان، كل واحد يقول أنا الذي أتبعه أولى منك، فنحن نرجع إلى ما يحسم الخلاف وهو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء قالوا، ومنهم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله، قالوا كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني كل واحد من العلماء نأخذ من قوله ونرد عليه. ما هو الذي نأخذه؟ نأخذه الذي يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يخالف لا نأخذه بل نرده. ولهذا قال مالك هذا الكلام: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يؤخذ قوله تماما، لأن قوله قول لله عز وجل، والله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها زيادة تأكيد لقوله فعليكم، وزاد تأكيدا صلى الله عليه وسلم وقال: عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس. وهذا مثال للذي وقع في مصيبة أو مهلكة، أو كالغريق الممسك بالحبل الذي هو سبيل نجاته حال خوفه أن يفقد هذا الحبل، فإنه يعض عليه بأسنانه وأضراسه، إذ لو أفلت منه هذا الحبل لهلك، فلا نجاة له بعد الله إلا هذا الحبل. فهو من شدة خوفه وحرصه عليه فإنه يعض عليه بأضراسه، ولم يكتف بأن يمسكه بيديه خوفا من أن ينفلت منه. فقد شبه صلى الله عليه وسلم الذي يقع في الفتن وحاجته للتمسك بالسنة كحاجة الغريق لأن يتمسك بالحبل، وإلا فإنه لن ينجو. وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، تفضل. يعني هذا حرص من الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، وهو الرؤوف الرحيم بهم، فهو يأمرهم بهذا الأمر ويشدد على التمسك بالكتاب والسنة حتى لا يهلكوا. فمن تمسك بالكتاب والسنة نجا، ومن تركها وذهب إلى قول فلان أو قول فلان هلك. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وفي هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من إحداث البدع، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، وأما ما أحدث في أمور الدنيا من الصناعات والمخترعات فلا بأس به ولا يعد من البدع، وإنما الكلام على ما أحدث في الدين مما ليس منه. هو الآن يريد أن يبين لنا البدعة التي تحدث في الدين. مثلا هذا بدعة، الميكروفون ما كان موجودا، فالإنسان يتحدث بكلامه بلسانه قدر ما يستطيع، لكن أحدث هذا ووجد. هذه من الأمور المصنوعة فإحنا نستفيد منها. عندك الآن وسائل النقل، الطائرات وغيرها، هذه يعني محدثة ما كانت موجودة، لكن هذه في أمور الدين، في أمور الدنيا، وهذا مطلوب من المسلمين أن يكثروا من ذلك. يعني المطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع الذي فيها تقوية الإسلام والمسلمين. لكن الدين شيء منتهي، شيء كامل أكمله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث شيء في دين الله لم يكن موجودا فمعنى ذلك كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي بشيء جديد لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن البدع المنهي عنها هي البدع الموجودة في الدين. قد يقول بعض الناس: ما هي البدع؟ هل في شيء بدع موجود في هذا الدين؟ نقول: نعم، بدع كثيرة موجودة. هذه البدع التي ليست لا في الكتاب ولا في السنة، أكثرها في الطرق الصوفية. هذه الأمور التي يعملونها ليست موجودة. الرسول عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدمه. أنت الآن تأتي بصلاة تسميها الصلاة كذا والصلاة كذا والصلاة كذا، فلا ينبغي. أنت تريد تصلي صلي ما تشاء، لكن على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى في رمضان صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة مؤكدة. حينما صلى أول ليلة في رمضان صلى معه القريبون. اليوم الثاني سمع الناس أن الرسول قام في رمضان فحضر عدد كبير فصلى بهم. في الليلة الثالثة انتشر الخبر في ضواحي المدينة فامتلأ المسجد حتى غطى بالناس. الرسول بقي في حجرته ولم يخرج، والصحابة مؤدبون بأدب الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلم يأتوا يضربوا عليه الباب، فانتظروا وما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لم يخرج صلوا متفرقين رجعوا لبيوتهم، لكن علموا على أن فيه أمر فيه سبب، وافوا جميعا في صلاة الفجر. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما كنت أشاهدكم، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. وهذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو خشي على أمته على أنه إذا واظب على هذه الصلاة أن ينزل وحي من السماء وتفرض، ولم يستطيع أن يقوم بها فترك لأجل ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة وهي سنة، تركها في زمنه. بقى الناس يصلون في بيوتهم، وكذلك في خلافة عمر بن الخطاب أبي بكر رضي الله عنه، وفي خلافة عمر حينما خرج فإذا الناس متوزعين في المسجد أشتات، كل جماعة يصلون خلف الشخص الذي يحفظ القرآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فجمعهم على إمام واحد، مكث ليلتين أو ثلاثا هو يصلي في بيته، خرج للمسجد فإذا المسجد مملوء صفوف، فقال كلمة: نعمة البدعة، نعمة البدعة. نسمع هذا حتى نعرف الجماعة الذين يحدثون البدع ويقولون أن عمر بن الخطاب أحدث بدعة. قال هذه الكلمة، هو لا يقصد بها الصلاة من حيث هي، لأن الصلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخر عنها خوفا أن تفرض على الناس فيكلف بشيء لم يستطيع أن يقوم به. وكلنا نعلم هذه الصلوات الخمس كيف حالنا معها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحدث بدعة، وإنما أحيى سنة موجودة. كلمة البدعة الذي قالها كون جمعهم على إمام واحد فهي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية أن تحدث في الدين شيء لم يكن منه، كما سمعتم أن يحدث الإنسان في دين الله شيء لم يكن منه، هذا من دين الله، ترك خوفا أن يفرض. ولكن بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن عمر بن الخطاب ما ينزل وحي من السماء ويقال أن صلاة التراويح هذه مفروضة، مفهوم هذا؟ ما ينزل وحي، الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت تلك المرأة الصالحة التي كان يزورها أبو بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، أبكي لأن الوحي انقطع. يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه وحي. إذا كان في بعض الطوائف الضالة تدعي فيه وحي، هذا الكلام كله كذب وافتراء. هذه المرأة تقول بهذا القول عند أبي بكر وعمر: أبكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا لأن ما عند الله ليس خيرا له، بل ما عند الله خير له، لكن أبكي لأن الوحي انقطع. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن إحداث شيء في دين الله لم يكن منه هذه هي البدعة، وأما شيء موجود فلا يسمى بدعة. إذن البدعة اللغوية هذه مطلوبة من المسلمين أن يعملوها. ما هي البدعة اللغوية؟ هذه الاختراعات الموجودة ينبغي للمسلمين أن يكثروا منها، لأن فيها تقوية للمسلمين وللإسلام. وأما البدع في الدين فالدين كامل، ليس في حاجة إلى إنسان يأتي يضيف إليه شيء ولم يكن موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. من الأشياء التي يحدثوها أيضا ويعملوها باسم الدين ورغبة فيما عند الله المولد، وكلكم تسمعون وتعرفون هذا المولد الذي يحدث في هذه الدنيا. المولد هو مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء 12 في ربيع أحدثوا هذا المولد. مولد ماذا يصنعون فيه؟ يدعون أنهم يذكرون الله ويصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدمون الذبائح والمأكولات. معنى ذلك كأنه ما نصلي على الرسول إلا في السنة مرة واحدة، وهذا لا ينبغي. الأمر الثاني، المولد هذا تشريع، لأنهم يريدون عليه ثواب من الله عز وجل، والذي تريد عليه ثواب لابد أن يكون له مستند. الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أحدثوا في دين الله ما ليس منه فهو مردود عليهم. إذن الإحداث في دين الله هو الذي ممنوع. السؤال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام عمل لنفسه مولدا؟ ما في أحد يدعي أن الرسول عمل لنفسه مولدا. هل أبو بكر عمل له مولد؟ هل عمر؟ هل عثمان؟ هل علي بن أبي طالب الخلفاء الراشدون الذي قال الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ هل أحدث أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا؟ لا يستطيع أحد أن يدعي هذا. المولد حدث في أيام الفاطميين لأمور أخرى، فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله، الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل صلى على رسوله وأمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه، ويقول الرسول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وأريد أذكركم وأذكر نفسي بأن المسلم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وهو يصلي ويسلم عليه. تذكرون هذا؟ حد يمثل لهذا؟ أنت تصلي صلاة الفريضة وتصلي صلاة النافلة، ماذا تقرأ في التحيات؟ ألا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي على الرسول دائما، كما يقولون في المثل، يعني شئت أم أبيت، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما في حاجة إلى أن نجلس وننتظر إلى هذا الموعد المحدد ونقيم هذا المولد. ثم من البدع التي يحدثونها في هذا المولد أنهم يسمون شيء اسمه الحضرة. الحضرة اللي يحضرون الموالد يعرفون هذا الكلام. الحضرة معناه أنهم حينما يقرؤون البردة التي فيها الإطراء التي فيها الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في لحظة من اللحظات يقولون حضر، من هو الذي حضر؟ يقولون الرسول حضر، فيقومون ويفزعون. أنا أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه أولا هي ليلة واحدة والموارد موجودة في كل مكان، بل في المدينة الواحدة يمكن فيها عدة حضرات، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر هذه الحضرات كلها؟ لأن حينما يقومون معناه أن الرسول جاء، حضر حضر، هكذا يقولون حضر حضر فيفزعون. إذن ينبغي أن نعلم على أن هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. كل العالم إلا ما شاء الله يقيمون هذا المولد. هل الرسول يعني يستمر يمر عليهم في هذه اللحظة كلها في وقت واحد محدد؟ يعني مثلا لو قلنا هنا في هذه المدينة فيها يمكن 20 مولد، هل الرسول سيمر عليهم كلهم؟ هل سيذهب تلك البلاد التي فيها الموالد؟ ينبغي المسلم أن يتعقل وأن يفهم أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق، وعلينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تصلي عليه مرة واحدة يصلى الله عليك بها عشرة. الزيارة نتكلم عنها لأننا نتكلم عنها دائما في كل درس. فالزيارة المشروعة، أولا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر إنسان من بلد إلى بلد من أجل أن يريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها: المسجد الأقصى وهو الأخير، بل نبدأ بالمسجد الحرام كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بمائة ألف صلاة فيما سواه. ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم قال والمسجد الأقصى الذي الصلاة فيه بخمسمائة أو مائتين وخمسين على الأحاديث الواردة في هذا، وتعرفون حال المسجد الأقصى وما هو السبب الذي جعله يكون بأيدي اليهود. السبب ترك الكتاب والسنة، تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحدث لنا ما حدث. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لا تكون العبادة والثواب لأي إنسان سافر من بلد لبلد إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، أي لمسجد الكعبة أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى. أما لو ذهبت إلى العيدروس، إلى فلان، إلى البدوي، إلى أي واحد يسمونه سيد، أنت لا تستفيد شيئا، بل تستفيد العكس، يعني أحدثت بدعة في دين الله عز وجل. إذن الذي يريد الثواب يأتي إلى هذه الثلاثة الأماكن، ومنها هذا المسجد، وأنتم الآن في هذا المسجد. أنتم جئتم لهذا المسجد وشديتم الرحل له، عليك أن تكثر من الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا دخلت المسجد، إن كنت في وقت فريضة فصلي مع الناس، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد. الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تصلي ثم بعد ذلك تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تذهب إليه بأدب واحترام، ثم تقف أمامه وتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضفت بعض الدعاء الثابت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله، بعدما تسلم عليه وتريد تدعو إلى أين تتجه؟ إلى القبر؟ لا، تتجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو بما تشاء من الخير لك ولنفسك ولأهلك وللمسلمين جميعا. إذن الدعاء تتوجه إلى الكعبة ولا تتوجه إلى القبر. كذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعلى عمر، ثم ترجع إلى المسجد. أي مكان تيسر لك تصلي فيه وتكثر من الصلاة، بدل ما تضيع وقتك، تركت أهلك ومالك وجيت لأداء هذه العمرة وزيارة هذا المسجد. كثير من الناس يجلسون يتحدثون في أمورهم التي سيرجعون يعملوها، الباب أمامك، عليك في هذه الفترة التي قد لا تتكرر لك مرة أخرى أن تغتنم الفرصة وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة القرآن، لأن القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن يجب علينا أن نحرص على ما ينفعنا. إذن هذه الزيارة المشروعة، أولا الصلاة في المسجد، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، ثم زيارة البقيع. البقيع هذا مقبرة فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها إلى صلاة المغرب، صليتم على بعض الجنائز صلاة المغرب يذهبون بهم إلى البقيع. ما هي الزيارة المشروعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أنا أقول هذا الكلام وهذا الكتاب سمعتم صاحبه من هو؟ محمد بن عبد الوهاب، اللي يقولون عنه أنه يعني يحرم زيارة القبور، هذا كله افتراء ورد للسنة. يحرم الزيارة غير المشروعة، يحرم الزيارة حينما تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، الرسول قال أو قاله الصحابة ماذا نقول؟ لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة حريصون على دينهم قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في أول الأمر يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا عن زيارة القبور. كان يعبدون اللات والعزى وجميع القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم الرسول. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه شرك، حينما تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك. ولهذا الآن كثير من الناس يقعد في هذه الأشياء، تأتي وهو يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يعني ما يعتقد أن ذبحه لغير الله أنه نقض عليه هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ويحافظ على دينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أنت تزورهم وتدعو لهم، ما تطلب منهم شيء، قد ماتوا وانقطعت أعمالهم. هؤلاء اللي صلينا عليهم المغرب انقطعت أعمالهم ما عدا الدعاء الذي دعونا به لهم في صلاتنا. إذن هذه الزيارة المشروعة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال في قولي هذا تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى ولا يعمل الأعمال التي تفيده في الآخرة إلا قليلا. فأنت إذا ذهبت إلى المقبرة ووجدت أبوك وأخوك وابنك وجارك الذي كنت تتخاصم معه جاءوا لهذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستنتقل إلى هذا المكان، ترجع فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذا المكان الثاني الذي يزار وهو البقيع، تزورهم وتدعو لهم، والزيارة كما سمعتم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كثير من الناس بعدما يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يرجع إليها مرة أخرى، وهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا زين العابدين نهى شخصا كان يتردد على الحجرة، لما رأه يتردد قرأ عليه هذا الحديث، قال ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث. قال الرسول لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الجمعة يوم الجمعة، عيد أسبوعي مثل عيد الأضحى، عيد الفطر. فيقول الرسول لا تجعلوا قبري عيدا، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ملائكة سياحين مكلفون بسلام المؤمنين يبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هذا معناه فيه حرج على المسلمين، وهذا الدين يسر. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وإذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة، كما نقول الآن في المكاسب اللي سموها فوائد وهي ربا، يعني 10% و5% هذا ربا سحت، أما هذا ليس بربا. تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام والله يصلي عليك 10 صلوات، أما إذا ذهبت بهذا المال إلى البنك وأودعته عندهم وأعطوه 10 أو 5% هذا ربا، والله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. والرسول أخبر على أن هذه الصدقة من هذه الأشياء الحرام لا تقبل، ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يطيل السفر، وعادة أن المسافر دعاؤه مقبول في الحديث، يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب. ثم قال الرسول ومطعمه شراب حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. إذن النفقات التي هي من الحرام ما هي إلا وزر على أصحابها، فكونك تأخذ الربا وتريد تصدق به هذه الصدقة غير مقبولة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن المكاسب الحلال هي التي فيها البركة وهي التي تقبل الصدقات منها إلى آخره. أظن يكفي هذا في قضية المولد وأنه بدعة كما سمعتم، وإن شاء الله تستفيدون من هذا وتبلغون إخوانكم. يعني الحج والعمرة فيها فوائد، والله عز وجل أخبر أن الحج فيه منافع، وأهم المنافع فيها تعلم الدين، وأهم الدين العقيدة الصحيحة السليمة. فينبغي المسلم أن يحرص على عقيدته، لأن الأعمال لا تقبل من الإنسان إلا إذا كانت عقيدته صحيحة. أما إذا كان مشركا يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فهذا لا يقبل منه. في مكة الرسول دعا إلى لا إله إلا الله 13 سنة، وكان المشركون يريدون أن يتفقوا معه، وطلبوا منه إذا كان يعني يريد أن يكون ملكا يجعله ملك، يريد المال يجمعون حتى يكون أغناهم، يريد الزوجة يختارون له أحسن بناتهم. لكن الرسول ما قبل هذا الكلام، وإنما قال أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها أنك لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تذبح لغير الله، هذا كله شرك. فينبغي المسلم أن يحرص على عقيدته، ولا يظن أنه حينما يأتي إلى الولي ليقولون أنه ولي ويقرب له شيئا على أنه يستفيد من ذلك، بل هذا شرك يحبط عمله. وكما ذكرت لكم أن كثير من الناس تجده يذبح لغير الله، يتقرب إلى غير الله، ثم تقول قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، بل يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لكن هذا العمل الذي عمله أحبط عليه كلمة لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة ليست هي الصلاة فقط، العبادة الدعاء والخوف والرجاء وجميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، هذه كلها تسمى عبادة. فينبغي لنا أن نحرص على ذلك. المكان الآخر هو الشهداء، شهداء أحد، نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم مثل ما دعونا لأهل البقيع. المكان الآخر هو مسجد قباء، وهذا المسجد الصلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، ورسول لما هاجر كانت القبلة حينما فرضت عليه الصلوات إلى بيت المقدس، قبلة الأنبياء جميعا، وكان يتطلع إلى أن يكون قبلته قبلة إبراهيم. فلما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، يستقبل الكعبة والشام. لكن لما جاء للمدينة تغير الوضع، ما يمكن أن يستقبل الشام يستقبل الكعبة، فيصلي مع الناس إلى القبلة التي هي قبلة الناس جميعا، قبلة الأنبياء جميعا. وكان يرغب ويحب أن تكون قبلته إلى المسجد الحرام. الله قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما نزلت هذه الآية صلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، ولكن ما بلغ الناس، فصلى معه بعض الناس وخرجوا، ذهب واحد إلى مسجد قباء. فحينما جاء والناس يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، لأن هذا الذي عندهم. فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار الإمام والمأمومين بعد أن صلوا ركعة وأكملوا صلاتهم، ولهذا يسمى مسجد القبلتين. حديث آخر كأنه واحد من بني سلمة ذهب إلى هذا المسجد الذي أخذ الشهرة، الحديث هذا الذي ذكرت لكم في صحيح البخاري وهذا في السنن وهو صحيح، ذهب إلى هذا المكان وجاءوا الناس يصلون، فقال هذا القول أني صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة، بمعنى ركعة صلوها إلى المسجد الأقصى والركعة الثانية إلى الكعبة. الرسول قال عن مسجد قباء من توضأ في بيته وذهب إليه وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. ليس العمرة عمرة كافية بمعنى أنه خلاص لعد يعتمر، لا، الأجر والثواب مثل ما يقال هنا الصلاة بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها. وكذلك في مكة بـ100,000 يعني أجرها وثوابها. لا يقول إنسان أنا عندي رصيد صليته في مكة وصليته في المدينة وخلاص ما عاد أصلي حتى أكمل هذا الرصيد، هذا لا، هذا يقصد به الثواب والأجر الذي يتحصل عليه الإنسان الذي يصلي في مكة في مسجد الكعبة يتحصل على 100,000، ومن صلى في هذا المسجد يتحصل على 1,000 صلاة. إذن هذه الأماكن هي التي تضاعف فيها الصلوات، فينبغي للمسلم أن يحرص على عمل الخير فيها. ومكة فيها شيء آخر، وهو أنه إذا هم بمعصية تكتب عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من يرد ينوي أن يعمل في مكة جريمة هذه تسجل عليه، بخلاف لو نويت وأنت في أي مكان ولم تعمل، لو تركتها خوفا من الله كتبت لك حسنة، لو تركتها هكذا ليس عليك شيء، لكن في مكة لا. فينبغي للمسلم أن يحرص على أنه لا يحدث في البلد الحرام مثل هذه الأشياء، يعني كونه يحدث بدع هذه من الأمور الفظيعة، لكن في مكة خاصة لو نوى نية أن يعمل شيئا ولم يعمل هذا يحسب عليه ويسجل عليه. فين وصلنا؟ أحسن الله إليكم. كمل استمر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في هذا رد على القائلين بأن هناك بدعا حسنة ومحدثات طيبة، لأنه ليس هناك بدعة حسنة، وإنما كل البدع والمحدثات شر، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين، وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الذين يحدثون البدع يقول أنا أريد خير، أريد عمل خير، ومنها المولد أريد عمل خير، هذا الخير ما في حاجة له، هذا محدث بدعة، الدين كمل، فأنت تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما في بدعة حسنة. وتجدون في بعض الكتب أنهم يذكرون مثل هذا القول أن فيه بدعة حسنة. ما هي البدعة الحسنة؟ يقولون مثل المولد وأمثاله، ويستدلون بما قلت لكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة. الكلام الذي قاله عمر بن الخطاب أولا أنه خليفة، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، معناه كل ما عمله أحد الخلفاء فهو سنة. الأمر الثاني أن صلاة التراويح صليت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتركها الرسول خوفا أن تفرض على أمتي فلم يقوموا بها، فلا ينبغي الإنسان أن يقول هناك فيه بدعة. الرسول قال هذا القول، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ليس على البدع أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل البدع محدثة، وكل محدثة في الدين مردود على صاحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال حفظه الله تعالى فلا حاجة إلى إضافات واستحسانات يأتي بها الناس في أمور الدين، فيكفينا الدين الذي أكمله الله تعالى ولا حاجة لنا إلى الزيادة. ليتنا نقوم به كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لقد تركتكم على البيضاء، أي على الجادة الواضحة وهي صراط الله جل وعلا، فمن سار عليه نجا ومن تركه هلك، فلا طريق إلى الجنة إلا من خلال اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركها كان حاله كحال الذي أضاع الطريق في مهلكه. ويدور على ألسنة بعض الناس قولهم تركتكم على المحجة البيضاء، وكلمة محجة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، وهي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا. ولهذا جاء بعدها قوله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشفها عنها ودفعها. نعم كمل انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا كما سمعتم في صحيح مسلم، والأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم لا يسأل أحد عن صحتها، وإنما إذا قيل لك رواه البخاري أو رواه مسلم فهؤلاء الشيخان لم يذكرا في كتابيهما إلا الشيء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الحديث عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. الله عز وجل يسمى كلامه حديثا، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي سنته وطريقته، ثم قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم يقول كل بدعة ضلالة، فمن أين نأتي ببدعة حسنة؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.